إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب بالجميع على هاتف البرنامج 011-405-2999. بداية بارك الله فيكم، هذا أحد الأخوة أبو عاصم من جدة يقول: نرجو تأكيد سماحتكم نصيحة للشباب الذين ينضمون إلى ما يسمى أو إلى بعض الجهات التي تسعى لتفريق شمل الأمة في إقطار العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أبنائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم التوفيق والسداد وعمر بطاعة الله، وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب لكم النجاح والفلاح في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. أبنائي الكرام، إننا في زمن فتن متلاطمة وأعداء وثورات عارمة ضد الإسلام وأهله، إن في زمن تحديات الإسلام وأهله، في زمن عصيب وحالة حرجة يجب أن نتفهمها وأن نقدر قدرها، وأن نعلم أن أعداءنا، أعداء ديننا وأعداء أمننا واستقرارنا، حريصون على إغواء شبابنا وسلب عقولهم ومسخ أفكارهم وملئها بكل فكر ضال ورأي مخالف ومدعوم لين هدام. يا شبابنا، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم وفي أنفسكم وفي مجتمعكم وفي أولاد وفي والديكم وأقاربكم وفي بلادكم عموما. اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن ما يدعوكم للانضمام إلى هذه المذاهب إنه غاش لكم وخادع لكم ومريدكم للشر لا يريد الخير. كيف يرضى شاب مسلم أن يرجى نفسه لطاعة من إنما هي معصية لله؟ من قال في الحديث: من قال سوى شيء عذب به يوم القيامة، وفي الحديث الآخر: من قتل نفسه بحديدة فحديد في يده يجو فيها بطنه يوم القيامة نار جهنم خالدا مخالدا فيها أبدا. يا شبابنا، لماذا هذا الكيس السهل لهذه الأفكار الضالة؟ تعلموا وتبصروا وتفكروا واعلموا أنتم جالسون صاحبون، وأي فكر عرض عليكم فدرسوه دراسة كاملة واسألوا عنه غيركم من طلاب العلم والفضل ليبين لكم حقيقة الأمر. فإنك من هؤلاء يدعون شبابنا إلى كل ضلال، شباب في العقد الثامن أعمارهم وفي العقد الثامن أعمارهم زج بهم في هذه الترهات وهذه المصائب وأغري وصدوا حتى قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم. فيا إخواني هذه مصائب عظيمة، اتقوا الله في أنفسكم، تفكوا واعتبروا. هذا الشاب قتل نفسه وضحى بنفسه، أضر بنفسه وببلده وبأمي وأبي وأصعبها في حزن حزين مما أصاب أبنائهم من هذه البلايا العظيمة التي لا خير فيها ولا منفعة فيها، بل هي الطريق إلى النار والعياذ بالله. فيا أخوة فيا أبنائي اتقوا الله بأنفسكم، فكروا وتدبروا. ويا أيها الآباء ويا أيها الأمهات ويا أيها الإخوان، خذوا على يد الصغار ووجهوهم ولا تدعوهم يستمروا بباطنهم، واعلموا من يجالسون ومن يسهرون معه. إن هذه السهرة الليلية غالبا لا تخلو من شيء إلا ما عصم الله. فانظروا إلى من هؤلاء يسهرون مع أبنائكم، انظروا تاريخهم وحياتهم وما هي أعمالهم ما هي أفكارهم، اسألوا أبنائكم عما قيل لهم وعما وجهوا لهم من الأفكار، اسألوا ما تنقذوا شبابكم من هذه الأفكار السيئة وتحولوا بينه وبين هذه الانحرافات الضالة. أسأل الله لجميع الثبات والاستقامة. اللهم أمين وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء، أن يحفظ شبابنا. أيها الأخوة الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4052-999 رنيم من القصيم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل القدرة خفيفة بعد الاغتسال تؤثر على الصلاة؟ لا، إذا وقع القدرة بعد الاغتسال انتهى دورها. القدرة والصفرة تعتبر إذا كانت عقب الحيض مباشرة، أما ما خرج من قدرة وصفرة بعد الاغتسال فلا اعتبار لها. نعم، السؤال الثاني، ما حكم الصلاة على سجادة مصنوعة من السفنج؟ ما فيها شيء، ما فيها ارتفاع زائدي، ما فيها شيء. طيب شكرا، حياكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم التي تأتينا تباعا. نعم، أيضا الأخ فهد من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فهد تفضل. عافاك الله يا شيخ، بسألك، أنا عندي كنت مقام في مساهمة وتأثرت المساهمة لمدة أكثر من 10 سنوات، وبعد بعد هالمدة صرفت المساهمة بأرباح، فكيف أدخل زكاتها ولا ما في شيء؟ كيف تأثرها يا شيخ؟ يعني فيها مشاكل إيش فيها؟ تأخر صرفها، تأثر في المساهمة والآن صرفت. تأثرها الشيخ، أسألك لماذا تعثرت؟ صار عليها مشاكل وما أدري ليش تأثرت، صار مشاكل مالية ومشاكل مع المساهمين الآخرين، والآن بيعت وصرفت. ذكرها لي عام واحد. عن واحد، عن السنة اللي أنا فيها. السنة اللي أنت فيها الآن. بأرباحها. نعم، بأرباحها. عافاك الله يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا. طبعا. حياك الله، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام. معنا اتصال أريج من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا في الرياض مسافر إلى قرية تبعد عنا 200 كيلو تقريبا. نعم. ولنا فيها بيت خاص نجلس فيها يومين، هل يجوز أن نقصر الصلاة؟ الإقامة الدائمة في الرياض. نعم، الإقامة الدائمة في الرياض دائما. دائما في الرياض، ونسافر إلى القرية تقريبا كل شهر مرتين. لكم أن تقصروا الصلاة فيها. الله يجزاك خير. طيب يا شيخ، وحدة أسست مجموعة توات خاصة بقراءة سورة البقرة، فيها تقريبا 30 شخص. أعيدي. في وحدة أسست مجموعة في الواتس أب. أيه. فيها قراءة سورة البقرة، يتم فيها قراءة يوميا، بحيث كل واحدة تكتب أنها تمت القراءة، هل يجوز؟ لا، بالتعاون على الخير، بالتعاون على الخير إن شاء الله، والتقوى بالتعاون حفظ القرآن إن شاء الله. طيب، جزاك الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، الأخ عبد الله، حياك الله من خميس مشيط. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. سمع. حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ، مساك الله بالخير. أهلا وعليكم السلام، مساك الله بك العافية. الله يعطيك العافية، خليك لنا إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. بالنسبة لصلاة الجمعة، هي فرض أو سنة؟ ثاني حاجة، وجوب تركها يعني سواء بظروف أو غير بظروف؟ جزاك الله خير. الله يا أخي، صلاة الجمعة فرض على كل مسلم مقيم، على كل مسلم ذكر حر مقيم مستوطن في بلد يجب أداء الجمعة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير إن كنتم تعلمون. وفي الحديث: من ترك ثلاث جمعة طبع الله على قلبه. وفي الحديث الآخر: ينتهي أن أقوام عودوا جمعات أو ليختمن الله على قلوبهم يكون من الخاسرين. فالجمعة فريضة اليوم، ما بإشكاء، فبإجمع الأمة. نعم، سؤال آخر. طيب، شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك، نتواصل معكم ومع اتصالاتكم. هذا أحد الأخوة يقول: محمد من الرياض، من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ كما قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، فأولياء الله جمعوا بين الإيمان والعمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا بقلوبهم واتقوا محارم الله بجوارحهم وبجوارحهم واستقام حالهم، فهم جمعوا بين العلم والعمل. ولاية الله ليست طقوس كما يفعلون تصوفهم وأمثالهم، إنما صفات المتقين الإيمان بالله. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هؤلاء المتقون، المتقون الذين آمنوا وعملوا. أما دعوة التقوى ودعوة الإيمان بلا عمل فإنها دعوة غير صادقة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال أم أسامة من ينبع. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ابن أودي أسأل، يعني تدينا الدورة شهرية بس أنه لمدة 5 أشهر الحين ما تمشي كالعادة، تمشي يوم وتتوقف، فهل أنه أنا أعتد لها أو لا مع أنه الأعراض موجودة؟ يعني كل شهر كم يوم الشهر؟ هي المعتاد 7 أيام بس ما تمشي طوال 7 أيام. تنقطع قبل 7 أيام ولا كيف؟ لا، هي تجي مدتها 7 أيام بس تجي يومين وتنقطع، بس نفس الأعراض موجودة. ما شو أختي، إذا كان لك اليوم ما خرج دم ولا كدرة ولا صفرة فالغسل والصلاة. أما إن خرج لها أثر، نعم لا تصلين. أما إذا كان طهر كامل، وإن كان موجود كما كان طهر كامل ولم ترى دما ولا صفرة ولا كدرة فيصلي. يعني ما أعتد للأيام اللي ما ينزل فيه شيء؟ الأيام التي لا دم ولا صفرة ولا كدرة في الصلاة صام، والأيام في أن تترك الصلاة فيها. طب وإذا كان متقطع يا شيخ؟ وإن كان يعني في نفس الأيام هذه كان متقطع، هم يقولون الفقهاء يقول إن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، فإذا رأيت الدم فاترك الصلاة وإذا رأيت النقاء الكامل صلي. يعطيك العافية. بس في سؤال ثاني يا شيخ، هل يجوز إني أروح لدكتورة تسوي لي ليزر لجسمي؟ كيف؟ بس ما هو جسم كامل يا شيخ، عدم كشف العورة. يا أخواتي ما دامت ما يمكنها إعداد نفسها وإصلاح نفسها بدونها ولا وهي مطلوب. إن الذهاب لهؤلاء وإنفاق الأموال يعني إعطاء فكرة عن كسلان لا يصلح حتى يصلح شأنه. ما دامت المرأة تستطيع أن تصلح شأنها فالمطلوب منها أن تصلح شأن نفسها ولا تحتاج إلى هؤلاء. حتى لو ما في كسل عورة يا شيخ؟ يا أخي يا إخواني ما أحب أن يبلغ الكسل بنا هذا المبلغ إلى أن تجعل نظر نفسها ما يصلح هذا الشيء. طيب. يعني حتى الرجل واليد يا شيخ؟ والله أنا أقول المرأة ما دامت تستطيع تنظيم نفسها بنفسها ويجب عليها. الله يعطيك العافية. حياكم الله، شكرا لاتصالكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وساعتنا تشير إلى 4:30 عصرا. معنا اتصال محمد من الرياض، حياك الله. أبقاك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا يجي معي مذي أو مذي في ملابسي أحيانا أوقات الصلاة وأحيانا أغسله قبل الصلاة أرشه رش السروال أكرمكم الله، هل هو جائز الغسل ولا المذي رش الموية؟ لا المذي يغسل، ينضح بالماء، ينضح بالماء نضح. هذا المذي إذا كان مذيا نضح بالماء نضح حتى يزول. شكرا لاتصالك، حفظك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام. هذا يسأل يقول محمد سعيد، أنا في صلاة الجماعة ومعي ولدي الصغير ثم فقدت ولدي وأنا أصلي مع الجماعة، يقول هل يجوز لي أن أخرج من الصلاة وأبحث عنه حيث أني فقدت الخشوع في الصلاة؟ والله إذا كان تخشى على وهم الضياع وعدم الهدر الطريق هذا أمر ضروري، الشريعة تقطع الصلاة وبعد عن ولدك ما دام يعني تصلي وأن مشغول القلب على ولدك وأنت مخرج من صلاتك ولا حاضر القلب فيها، اقطع الصلاة وبعد عن ولدك. نعم. أيضا معنا اتصال آخر، معنا منيف من الرياض. السلام عليكم. السلام. شيخ عندي إشكال في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فيرى التفسير للآية. ويقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي وعد، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون يوم القيامة لا ينفعهم شيء، قل يوم لا ينفع إيمانهم ولا ينظرون، لا ينفع إيمانهم بالإدراك ولا ينفع ولا ينظرون ليتوبوا، لأن الله يقول جل وعلا عنهم وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبي وسحقا لأصحاب السعير. فالكافر يوم القيامة لا ينفع إيمانه لأنه قد كفر من قبل، قال الله جل وعلا قد خسر الكذب بلقاء الله حتى إذا جاءت مسبقت قال يا حسنة على مرتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فيوم القيامة لا ينفع إيمان ولا تمتلك من قبل، لا بد من إيمان صادق في الحياة الدنيا قبل مفارقة الروح الجسد، وإلا فمن مات على الكفر والضلال لا ينفع أي اعتذار ولا يقول شيء من ذلك. جزاك الله خير، حياك الله، بارك الله فيك. نتواصل معكم ولازلنا نستقبل اتصالاتكم أيها الأحبة. ومعنا اتصال الأخ السوداني الصادق من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الوالد إني أحبك في الله والله. أحبك الله ولي أحبك، جزاك الله عني خير وتفضل عليك. هلا سم سؤالك. فضيلة الشيخ أنا كنت أقوم شخصين يعني نصلي ونحن ثلاثة، ولما نبني جالسين التشهد الأخير للسلام إيه صادق صادق. طيب انقطع الخط لعله يعود إن شاء الله. معنا اتصال من محمد من المدينة النبوية على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني على ما واله. الله يخليك. عندي سؤالين يا شيخ الله يبارك فيك. نعم. السؤال الأول، البسملة هي آية من الفاتحة صح يا شيخ؟ لا، البسملة آية جيء بها للفصل بين جميع السور، ليس من الفاتحة. الفاتحة سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة سبع آيات والبسملة جيء بها للفصل بين سور القرآن، على أساس أن الإمام في الصلاة الجهرية بيقرأها في سر، سنة ألا يجر بها، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة. طيب نعم. طيب بالنسبة يا شيخ، الله يكرمك، خروج الديدان من الدبر تنقض الوضوء إذا أحسست بها ولا حاجة؟ نعم، ما خرج من الدبر من القبة الدبر يكون ناقض الوضوء. طيب شكرا يا شيخ، جزاك الله. طيب شكرا لاتصالك يا أخي الكريم. وأيضا معنا اتصال معنا من الدوادمي الأخ محمد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، أنا عندي سؤالين بذره. الأول أنا من فضل الله عندي قروش أقدر أتصدق بها، أنا علي ديون أقصد أقصاد وماشي أقصادي من فضل الله، عندي جودة فلوس ولله الحمد. بس اخواني وعيالي من فضل الله يطلبون ثياب ولا ول، انا ودي اتصدق باذن الله، افضلها القريبين مني ولا اللي محتاجها مره لو انها بعيد. والله يا شيخ، ان كان زكاه فالزكاه بالفقراء خاصه، وان كان غير زكاه تصدق تبرع، فابحث عن اقاربك المحتاج اعطهم، والبعيد اذا اردت اعطيه ايضا منها. جزاك الله خير. الثاني يا شيخ، لا اله الا الله، احد زملائي البارح اتناقش انا وياه، فهذول الله لا يبلعنا ولا يجعلنا منهم اللي اعلنوا اسمائهم فجروا، فقام استغفروا يلعنهم ويلعن اهلهم. قلت يا اخي هذول مبتلين الله لا يبتلينا ولا يجعلنا منهم، حسيبهم الله. لا هل هو من الشامتين هذا بلاء ومصيبة، نسأل الله العافية، هذا ابتلاء ومحن وفتن، نسأل الله العافية. أغوي شبابنا وأغلت عقولهم وأفكارهم ووقعوا بما وقعوا فيه، نسأل الله أن يرفع عنه هذا البلاء وأن يبصر البقية بالخير وأن يهدينا طاعته وأن يعيذنا من هذه الفتن ما ظهر من وطن. طيب شكرا يا أخ محمد، بارك الله فيك. أيضا معنا اتصال من الرياض الأخ عصام. نعم عصام، معنا عصام. إن الرقم الذي. طيب نعود إلى الأسئلة. معنا السائل يقول عن نفسه، يقول إنه من المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كيف يكون ذلك؟ هذه أخلاق المنافقين. إن المنافقين يخادعون جل وعنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلا تجد سبيلا. فالمنافقون بين الأمرين، بين إسلام يظهرونه وبين باطن يسرونه، فهم غير ثابت على مبدأ. إن جاء عند الإيمان أظهر الإيمان والتصديق، وإن رجعوا أنكروا. قال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون. فهم عند المؤمنة قيام، مصلين، صائمين، خاشعين، والله يعلم ما فيكم من النفاق الذي انطوت عليه ضمائرهم السيئة، وسأل الله أعلم بأحوالهم وسيجازي على أفعالهم. نعم نعود إلى الاتصالات. الأخ يحيى من جازان، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. الله يسلمك يا شيخ. سؤال بس ما أدري، أنا معي جماعة، يعني نكون جماعة فوق 6 و7، نصلي بعيدين عن المسجد، نصلي نكون جماعة ونصلي، ما أدري لازم يكون أذان وإقامة ولا؟ والله أول يا أخي، المسجد ما دمتم تستطيعون إتيان فأتوه. المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضعف على صلاتي في بيتي وسوقي 5 ضعفا. وذلك أنه إذ وضع بعد وضوء ثم المسجد لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بحسنة وما أنه يخطي. فإذا صلى لم تزل المصلي عليه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فما دام المسجد قريب فاسعى إليه. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزل الجنة كلما غدا وراح. طيب يا شيخ عندي السؤال الثاني. أنا كل أسبوع أطلع مسافة 100 كيلو ما دي يجي بالقصر أو الصلاة كاملة. والجمعة؟ لا غير الجمعة. لأن لا بد من محاضرة الجمعة يا أخواني، لا بد من محاضرة الجمعة والاعتناء بها وعدم التفريط بها. نقول لك إذا خرجت أسافر يوم الخميس. إذا سافرت 100 كيلو جاهز لك قصر الصلاة وجمعها. شكرا يا شيخ، حياك الله بارك الله فيك وأثابك الله. نعم معنا اتصال، تفضل. عصام معنا. عصام من الرياض، حياك الله تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ، حياك الله. الله فيك شيخ، عندي سؤال ودي استفسر. الله يعينك. نعم تفضل. ايه الله يعافيك، انا كنت بعت عقار لزميل لي وكان باقي لي جزء من قيمه العقار وتوفاه الله، الله يرحمه. معي يا شيخ؟ نعم معك. اي نعم توفاه الله، الله يرحمه. بس انا فيما بيني وبين ربي عفوت عنه، يعني القيمه الباقي لي عفوت عنه حتى يعني لا يصير مديونيه عليه ويحاسب او يسال عنها، انا عفوت عنها. بس الشيخ اللي متوفي الله يرحمه ترك يعني مبلغ كبير لورثته، وانا الحين صرت اطالب ورثه وانكروا ان اللي عليه مبلغ وكذا، وصار بينه وبين الورثه قضيه في المحكمه. معي يا شيخ؟ طيب ايه، بس انا فيما بينه وبين معفو عنه والورثه الحمد لله. طيب يا اخي ما دمت عفوت بلغهم، قل انا تنازلت عن الله، تنازلت عن الله. بلغهم يا شيخ. شلون؟ بلغهم بأنك تنازلت عنه لله جل وعلا. بلغ الورثة، بلغوا انت الموضوع. لا أنا ما زلت الورثة ما زلت أطالبهم، لأن المتوفي الله رحمه ترك لهم يعني ملية أغنياء، يعني الله ما أعطيهم يعني خير، ولا طلبت بحقوقي الورثة. طيب الشيخ أسألك، هل أنت عفوت عنهم في البداية؟ لا أنا ما عفوت عنهم، عفوت عن المتوفي الله رحمه. طيب. والآن رجعت تطلب طالبهم يعني بنفس المبلغ المتبقي؟ إيه بنفس المبلغ المتبقي. ما دمت عفوت عن الميت وما انتهى الموضوع، يعني كوني مطالبتي بالورثة هل يعني يسأل ويعاقب عنها المتوفي؟ ما دمت عفوت عن الميت وتسامحت عنه انتهى الموضوع خلاص، ما بعد ما بقى من مطالب. طيب مشكور لكم. نعم معنا الاتصال الأخير في هذه الحلقة، أبو أشواق من جازان. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول، متى يدرك المصلي تكبيرة الإحرام ومتى تفوته؟ السؤال الثاني، إذا قال الإمام الله أكبر وقلت بعده مباشرة الله أكبر أدركت تكبير الإحرام، تدركها بأن تجاوب الإمام بعدما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، فإذا كبرت بعد تكبير الإمام فقد أدركت تكبير الإحرام. طيب السؤال الثاني بارك الله فيك، ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟ يقول الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، فمن نسي الركوع أو السجود أو الجلوس والسجدين أو الاعتدال على الركوع لم تصح صلاته سواء عمدا أو سهيا. وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو كالتجهد الأول إلى سهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الثنتين وترك الأول ثم سجد قبل السلام ولم يأتي به، دل على أن الواجب يكون مقام وزيو السهو. بارك الله فيك الشيخ. حياك الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الختام أيها الأخوة الكرام، هذه تحية من الزملاء في البرنامج، أحمد بن صالح الروبان منفذ الفترة، والزميل مذيع الفترة زميل عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، ومنفذ البرنامج على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد الرميح، الذي يرجو لكم أوقاتا طيبة ونافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم في لقاءات قادمة إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99، ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700، ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح، إخراج محمد بن سعد الفرشان.